صار لمدة ما سجلت فمو باخذ راحتي. لماذا يتخذون هذه القرارات؟ مرة سمعت واحد يقول: ألا يمكن أن نوفق بين الوحي وبين الطرح الحداثي اللي هو المزاج الغالب حاليا؟ هذه الكلمة جاءت من أين؟ جاءت من نظرة. الوحي ما هو؟ كلام الله. والطرح الحداثي ما هو؟ نتاج بشري. طيب متى نحمل النتاج الوحي على النتاج البشري؟ إذا اعتبرنا أن البشر الذين أنتجوا آلهة مثل الله، ساعة إذن سنحمل الوحي على هذا، ثم سنسب السلف ونقول نحن مشكلتنا مع هؤلاء التقليديين، ونحن في واقع الأمر مشكلتنا مع الوحي. ممكن يقول إنسان: هذا ذل، هذا انكسار، هذا خضوع أمام بشر. نعم، ولكنه في الوقت نفسه كبر على الحق، أو خضوع للكبر على الحق. فهذا الغربي لما قهر واستكبر على الحق، هو جاء يتابعه ويستكبر معه. ذاك استكبر لأنه رأى في نفسه نوعا من القوة، نوعا من العزة، كأولئك الذين نحتوا من الجبال بيوتا فارهين فردوا الحق لأنهم كانوا قوياء جدا. أو كذاك الملك الذي قال: هذه الأنهار تجري من تحتي، رأى نفسه على ملك وعلى قوة فاستكبر عن الحق. أو كذاك الملك الذي قال: أنا أحيي وأميت، واستخدم مغالطة، هو يظن نفسه الآن أنه يفكر هو لا يفكر بعقل مجرد، لا يفكر بأنصاف. الذي يحدثك هواه، هواه الذي أعماه عن أبصار الحق وجعلته يجحد وينظر إلى الآيات وإلى البينات فيتطلب لها أي إيراد سفطائي ليدفعها أو يردها. لهذا نرى الناس يتخذون قرارات متناقضة جدا، وهذا عاقل فيما نرى تجاه نفس المعطيات. طيب، يقول لي إنسان: طيب أنا كيف أميز بين أني أنا الآن إنسان منقاد للحق، أو أني إنسان يحركني هواي؟ يحركك هواك حين تبدأ بنتيجة من عند نفسك. مثلا نتيجة: أنا مخلوق. نعم، أنت حادث، أنت وجدت فتحتاج إلى خالق. هذه نتيجة عقلية منطقية مبنية على براهين. لكن لما تأتي تقول: أنا لا يعجبني قطع يد السارق مثلا، أنت هنا تنطلق من إيش؟ تنطلق من نفسك، من عاطفتك، ألهتها، جعلتها شيئا كبيرا. لم تبدأ القضايا من البداية، لم تبدأ من أني أنا مخلوق وجدت افتقرت. هل نحن البشر يمكننا، هل نحن البشر مستغنون عن إرشاد الله وعن تعليمه مع كل ما بيننا من خلافيات؟ لا، يبدو نحن بحاجة. طيب ننظر في النبوات، هل نحن نسير إلى لا شيء، ننتهي إلى لا شيء؟ لا أبدا، نحن سنسير إلى، لابد أن يكون لوجودنا غاية، إن لم يوجد لنا غاية انتهينا. فلما تتصحح كل هذه المقدمات نبدأ بالحديث عن الفروع، ثم تبدأ وتتحدث من هذا المنطلق، منطلق أنك مخلوق أمام خالق. ساعة إذن حتى لما يتناظر مثل أهل الإسلام، مناظراتهم إيش؟ الكشف عن مراد الخالق مما قال. ممكن بعضهم يحتال ويكون اتخذ نتيجة مبدئيا من فلسفة أرسطو، ثم بدأ يحاول يحمل النصوص عليها، ولكنه يفتضح، بل هو يصرح يقول لك ظواهر النصوص تخالف قولي، وهذا بنيناه على العقل اللي هو علم البشر القاصر، ونقابل به النقل الذي هو علم الله. هذه مسألة ينبغي أن تفهم، والتواضع هذا لا يكتسب بالقراءة والاطلاع، بل في الواقع يكتسب بالتقوى وبأخلاق المتواضعين. والكبر لا يطرد من القلب بمجرد أن تعتقد أن الكبر قبيح، بل يطرد من القلب حين تتكلف أخلاق المتواضعين. لهذا كانت وصايا الأنبياء الحث على مثل هذا، والله المستعان.